الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما سوى في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إن أنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن كونوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. جميلة هي المعاملة مع الله، أفضل من تتعامل معه في حياتك هو الله. الله سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا شريك له ولا ند له ولا إله إلا هو سبحانه وتعالى. هو يعاملك يعطيك، يعاملك ليعطيك، يعاملك لينفعك، يعاملك ليرفعك، يعاملك ليرزقك. كل الخلق يتعامل معاك عايز ياخد منك حاجة، حتى ملوك الدنيا إذا أمروك بالطاعة هو المعاملة رايحة جاية، يعني هو بيأمرك بطاعة فأنت بتطيعه فبيزداد أتباع. أما الله سبحانه وتعالى فهو غني عن العالمين، لا يحتاج إلى أحد، كل خلقه إليه فقير، كل الناس يحتاج إليه في كل لحظة، وهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين ولا يحتاج إلى أحد. هو سبحانه وتعالى خلق الخلق، وهو سبحانه وتعالى يرزق الخلق، وهو سبحانه وتعالى يرحم الخلق، وهو سبحانه وتعالى يقوم على أمر الخلق في كل لحظة. سبحانه وتعالى حكيم ورحيم وكريم وعظيم، سبحانه وتعالى لا يغلب ولا يغالب. التعامل مع الله معاملة تعامل راقي، لذلك الإنسان يبقى مغبون لما يضيع عمره في غير طاعة الله، لما يضيع عمره في البحث عن رضا الخلق، لأن رضا الخلق غاية لا تدرك. الناس ما بترضاش، لو عملت لهم إيه مش هيرضى، لكن الله سبحانه وتعالى يرضى. إيه لو بذلت عمرك في أن تبحث عن العلو عند الناس فإن الناس دائما يتربصون بك، لكن الله سبحانه وتعالى يرفعك دائما. كل ما بتسجد لله سجدة كل ما ربنا يرفعك بها درجة، كل ما أنت بتسجد بترتاح، بتسجد بتزيد لله سبحانه وتعالى يعزك الله، وكل ما بتستكبر عن السجود لله كل ما أنت بتتذل على أبواب الخلق. معادلة واضحة جدا، من أنف أن يذل لله ذل لغيره، من ترك حب الله حب غيره، من ترك الرجاء في الله رجا غيره. يعني اوعى تتخيل انك انت هتقعد فاضي، انت قلبك لازم يحب ولازم يخاف ولازم يرجو. لذلك مهم انك انت توجه قلبك، يعني انك انت تفكر مع نفسك وتاخد قرار. والايمان ليس فقط قرار انما اعمال، ان لما ضرب الله سبحانه وتعالى مثل المنافقين في سورة البقرة قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. من المعاني الجميلة اللي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح الآية قال أن هذا الذي استوقد نارا هو طلب الوقود، هو طلب النار، يعني هو خد خطوة. يقول أن هذا مثال لمن آمن ثم نافق، يعني مش هو منافق من الأول صيب من السماء، ده واحد كان منافق من الأول، التاني ده واحد دخل في الدين وبعدين خرج، هو استوقد نارا وعبر عن الوحي بالنار، زي ما في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أوديته بقدرها فاحتمل السيل زبدا ضبيا وما يقودون عليه في النار ابتغاء حدة أو متاع زبد مثله. إن ذكر أن القرآن ممكن يكون أحيانا بيضرب به المثل بالصيب، يعني الماء الغيث، مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى ان عصام يقول كمثل غيث، ان كتير يضرب المثل بالوحي بالغيث بالمطر. بيقول ايه؟ المطر له صفات في احياء الارض الحياه، والنار لها صفه في ايجاد النور، النار فيها احراق واشراق، فيها تعب، فيها صبر. فالوحي احيانا بيضرب به المثل على انه ماء، واحيانا بيضرب به المثل على انه نار. النار هذه نار عاطفه مشوقه، هذه نار دافعه، ان بيجعلك تعمل، يقول لك يلهب الاراده، يجعلك تندفع للايمان. نار حاجه كده بتخليك انت مش عارف تقعد. استوقد نارا، هذه النار تدفعك للعمل. عشان كده هو خلص قال وبذلك علم انه لا يحصل العلم الا بالعمل. في ناس متخيله ان علم الدين ممكن يحصل بقراءه الكتب او بتحصيل معلومات فارغه دون العمل، وعلى هذا المنوال هيبقى العم جوجل هيبقى اعلم اهل الارض، هيبقى الكفار والمستشرقين هيبقوا اعلم اهل الارض. الموضوع مش تحصيل معلومات، الايمان يحتاج الى عمل. قال وبهذا علم انه لا يحصل العلم الا بالعمل. هذا ايمان. اهل السنه بيجي يعرفوا الايمان يقولوا الايمان قول وعمل واعتقاد. عمل، ان في فرق ان انا فاهم وعارف وعندي مساحه من مساحات الاستيعاب والوعي للمسائل، وفرق ان انا مؤمن. ان الايمان مش مجرد استيعاب معلومات ولا مجرد فهم للمعلومات، انما الايمان انك انت تنفعل بهذا. لذلك كان من اعظم المعاني معرفه الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سيجزون ما كانوا يعملون، علاقه سيجزون ما كانوا يعملون باول ايه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك تعلم عن ربك واثني على ربك بما تعلمت عنه. الثناء على الله، الدعاء هنا اما دعاء الثناء واما دعاء المساله، انك بتطلب. فادعوه بها يعني اطلبه من الله بهذه الاسماء، يعني يقول يا رحيم ارحمني، يا عفو اعفو عني، يا غفور اغفر لي. انت كده بتعمل ايه؟ انت بتدعوه باسمائه، يا عزيز اعزني، يا لطيف الطف بي. انت كده بتدعوه باسمائه، او انك انت تسبحه وتثني عليه باسمائه. تدعوه بها يعني تثني على الله باسمائه، يعني لو اصلا يقول سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. جرب كده تعيش اسبوع وانت طول النهار وانت رايح انت جاي تقول سبحان ربي الاعلى. جرب انك تقول سبحان ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبحان ذو العزة والكبرياء. جرب انك انت وانت ماشي وانت رايح وانت جاي تثني على ربك بانه القدوس، تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. جرب انك انت تعيش شهر مع سبحان ربي العظيم، تثني على ربك بانه العظيم. جرب انك انت تعيش كده فترة في سجودك او في حياتك تقول سبحان الفتاح العليم، ان تسبحه تدعوه بانه الفتاح الذي يفتح على من يشاء بما يشاء. وشوف قد ايه مغلق في حياتك هيتفتح، انك تثني على فادعوه بها، ان تثني على ربك باسمائه وصفاته، ان تدعوه باسمائه وصفاته. وكان هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم. تتعجب من أدعية النبي عليه الصلاة، يعني وانت بتمر كده على كتاب الأذكار تتعجب من الأسماء والصفات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ربه. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. النبي عليه الصلاة يثني على رب بأنه العظيم وهو رايح وجاي. هي فاجئ ان انا اقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، وفاجئ ان انا ايه؟ لا اله الا الله العظيم الحليم. انك تثني على ربك بانه رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم. انك انت تثني على ربك باسمائه، تثني على ربك بصفاته، فادعوه بها. وذلوا الذين يلحدون في اسمائه، يعني اللي مش فاهمين، يلحد يعني يميل عن فهم الاسماء الفهم الحقيقي او الذي اراده الله سبحانه وتعالى، فنسب ما لله للعبيد او نسب ما هو من صفات العبيد لله، ده الحاد. يعني لما قالوا عزير ابن الله او المسيح ابن الله، ده هنا عمل الحد في اسمائه وصفاته. ان الاله الله وحده لا شريك، لا اله الا الله. انت مش بتقول الله الرحمن، بل انت تقول لا رحمن على الحقيقه الا الله، لا رحمن الا الله. يعني في فرق ان انا اثبت ان الله الملك وغيره ملك، غيره ملك على ملوك الدنيا، ده مجازي. يعني يقولوا ملك الدنيا ملك مجازي، السفينه كانت لملك، ملوك الدنيا ده ملك ملكا ملكه الله اياه ثم يزول عنه، اما الله فانه هو وحده الملك الحق، هو وحده الرحمن الحق، هو وحده العزيز الحق. وذلوا الذين يلحدون في اسمائه، يعني اتركهم لا تنشغل بهم، ذرهم. عارف ذرهم وما يفترون. احيانا بتجد امر في القران ربنا يقول لك امشي في طريقك، يا رب ده بيعمله وبيسوي، يقول لك كمل طريقك، يا رب ده بيقوله كمل في طريقك. عارف انتظروا إن معكم منتظرون، اعملوا كل يعمل على شاكلته، عادي كمل، انت شايفها كده كمل في طريقك وان شاء الله هتقابل. ان احيانا ذرهم وما يفترون، قال اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم. اعرض عنهم يعني اعرض عن مجازاه الاساءه بالاساءه، وعظهم وكلهم في انفسهم قالوا، قال له عظهم وسيبك، لا تنشغل بهم، لا تنشغل بعقابهم وبالاساءه اليهم كما اساء اليك ولا اصحابك. وكلهم في انفسهم قولا بليغا. وفي الاخر خلاص هو له اراده، يختار كل إنسان ما يشاء، كل إنسان يختار كيف شاء، ثم سيحاسب على فعله. قال سيجزون ما كانوا يعملون. يعني ما كانوا يعملون؟ يعني هذا العلم والأسماء والصفات سينبني عليه عمل، هذا العمل عمل تجاه الله في مساحة العبودية، في علاقة خاصة مع الله بيسموها العبادات، وعمل تجاه الخلق في مساحة من مساحات العبودية أيضا في معاملة الخلق. يقولوا الله سبحانه وتعالى يحب أسماءه ويحب أن يدعى بها، وعلم الله سبحانه وتعالى أنبياءه الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكشف الله سبحانه وتعالى لأنبيائه معاني يدعونه بها من الأسماء. يقولوا إيه؟ في اسم إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يعني في اسم ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يسمعه من عباده، فإذا سمعه من عبيده أو من عباده سبحانه وتعالى أجاب الدعاء. ثم كل الدعاء مستجاب، إما أن كل دعاء المؤمنين مستجاب، إما أن يعطيك إياه في الدنيا، وإما أن يؤخره عنك إلى يوم القيامة، وإما أن يدفع عنك به بلاء. لا لا، في معنى آخر من معنى إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. إن الله يحب هذا الاسم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يقول إيه؟ فيلهمني الله محامد أحمده إياها لم يحمده أحد قبلي بمثلها. إن مفتاح إجابة الدعاء الثناء على الله. أنت عايز ربنا يعطيك، أنت نفسك في إيه؟ عشان كده يقولوا هو الأفضل إنسان ينشغل بدعاء المسألة، يعني يقعد يقول يا رب اعطيني، يا رب عايز عربية، يا رب عايز زوجة، يا رب عايز ولد، يا رب عايز منصب، يا رب يا رب يا رب، كل ما هو يا رب انجح، يا رب اخش كلية كذا، يا رب فلانة دي اتجوزها، يا رب اللي هل يقعد يدعي الانسان بمطالبه ولا ينشغل بان هو يثني على ربه سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الملكوت والجبروت، أيهما أفضل؟ هو الاثنين مشروعين والاثنين مطلب شرعي والاثنين أمر الله بهم، لكن أيهم أفضل؟ إنك تثني على ربك ولا تطلب؟ دعاء الثناء أعظم، والله سبحانه وتعالى يحب أن تسأله، يعني أثني على ربي. عشان كده يقول من مقدمات الدعاء الثناء على الله، هذا تجاب به كل المطالب. أحيانا واحد ينشغل بالثناء على الله وينشغل بالذكر، يقولوا وهذا الذي انشغل بذكر الله والثناء على الله أعطاه الله فوق ما يتمنى. يعني أنت كنت نفسك في عشان كده مثلا إيه من أدعية إنك تدعي لنفسك ولا تدعي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دي دعاء، اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله محمد في التشهد، اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن أنت لما تصلي على النبي، على اللهم ارفع النبي درجات صلى الله عليه وسلم، هذا ثناء، هذا دعاء للنبي. يقول اذا يقضي الله حاجتك. يعني انا ادعي لنفسي اقول يا رب عايز كذا، ولا اقول اللهم صل على النبي محمد؟ الاثنين، اعمل الاثنين، الاثنين مشروعين. احيانا قلبك مش جايبك انك انت تثني ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، انت متعلق بحاجه دماغك الطاق لازم تجيبها، واحيانا عندك مساحه من مساحات التفكير او مساحه من مساحات انك بتقرب ايهم احب الى الله. لذلك الظوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الظوا يعني الهجوا اكثروا بهذا الجلال والاكرام. يعني تخيل كده واحد جاي يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام. هو ده ثناء على الله. الهجوا بها يعني اكثروا من الثناء على الله بصفته انه صاحب الجلال والاكرام. ايه اسم اسماء الله الذي تضمن معنى الجلال والاكرام؟ الرحمن. ان الرحمن علم القران في اخر سوره ايه؟ تبارك اسم ربك الجلال والاكرام. الرحمن صاحب الجلال والاكرام. يقولوا الرحمن فيه معنى اعلى من معنى الرحيم، الرحيم الذي يرحم، والرحمن صاحب الجلال الذي يرحم. لذلك يقولوا جاء الرحيم في سياق معاني افعال الله مع المؤمنين في الدنيا، لكن الرحمن جاء في معنى صفه علم على ذات الله. ادعوا الله او ادعوا الرحمن، الرحمن على العرش استوى، الذي وسع العرش، وسع العرش جميع المخلوقات، مش بس المؤمنين ولا المؤمنين في الدنيا. وفيها كلام رجعوا بقى لشرح اسم الله الرحمن والفرق بين الرحمن والرحيم، لكن ان الرحمن فيه معنى انه صاحب الجلال التعظيم. ان احنا لما بنتذكر اسماء الله، احنا الهدف من مذاكرة اسماء الله، ومعلش انا يعني بحاول ان انا يعني اشرح في كل مرة هذه المقدمات دائما مع اسماء الله عشان اوضح المقصد من مذاكرة الاسماء او المقصد من معرفة الله سبحانه وتعالى. ان احنا يقولوا العبودية هي غاية الذل مع غاية الحب. الناس ممكن تتذلل للقانون، ليه خايف؟ تتذلل للعقوبات، ممكن تتذلل بالقوة، بس دي ما اسمهاش عبودية. وممكن تحب شهوة، برضو ما اسمهاش عبودية. إن أول العبودية إيه؟ هي غاية الحب مع غاية الذل. فأنت لما تعرف على ربنا أنت بتحب، قلبك بيتحرك، أنت بتشعر إن في داخل قلبك ميل، بتميل، بيب بتحب، بيب عايز تسمع أكتر، بيب بتأنس. عارف في واحد يقول لك إيه، بيشغل مثلا، بيشغل التلفزيون شاشة شغالة وبعدين بيجي قناة هو بيأنس بيها، أول ما تيجي صورة الماتش يعمل إيه؟ يوقف. ليه؟ هو بيحب يتفرج على الماتشات. لو جه بعد كده أي حاجة تانية يعمل إيه؟ يمرن. في واحد تاني بيحب الأفلام، في واحد تاني بيحب الأغاني، في واحد تاني بيحب القرآن، فهو بيبحث في ما يال على ايه، هو يأنس يبحث عن ما يحب. لو اي حاجة جت اي مشهد تاني هو مش هيشوفه اصلا، هو مش شايفه، هو بيمرره. مهما كان جميل، مهما كان جذاب، مهما كان فيه يخاطب عقله او شهوته او كان مهم له او نافع له، هو في الاخر مش شايفه، هو يبحث عن ما يحب. فالانسان لما بيتعرف على ربنا سبحانه وتعالى بيسمع عن اسماء الله، يحب الله ويعظم الله، ودي غاية. ان انت لو دخل في قلبك تعظيم الله، احنا لو دخل في قلوبنا تعظيم الله هنعظم امره، هيبقى عندنا مساحة اخرى من مساحات العبودية غير مساحة الجدل. ان انت النهاردة تلاقي الناس بتتناقش في الاوامر الشرعية، يقول لك ايه، ليه ربنا امر بكذا وليه مش كذا، هو ما ينفعش كذا تبقى حلال، هو ما فيش، عارف انت ايه، عارفين تحس ان عارف بني اسرائيل لما واقفين على البقره، اذبحوا بقره لونها ايه، شكلها ايه، صفرة، طب انهي واحد، بقره تشابه، على ما تذبح اي بقره، اذبحوا بقره ده جبلك نكره، يعني اي واحده. هو شدد على نفسه، حس ان في جدل، ليه وده ما ينفعش يبقى كذا. طب ما ينفعش بقى ان ما ينفعش الحته دي تبقى مش غريبه قوي، يعني ممكن ممكن ايه نحاول نقلل الموضوع شويه. طب انا لو مشيت مع واحده بس انا يعني ايه يا عم، انتهي، اجتنبوا. ليه ده؟ لان يبقى عندنا تعظيم لمحبنا لدنيانا لشهواتنا، وما عندناش تعظيم لامر الله سبحانه وتعالى. النهارده ان شاء الله يعني نستكمل اسم الله اللطيف. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعرف أنه لطيف. كان المرة اللي فات قلنا أن اللطيف يقولوا اللطف دقة الشيء، حاجة لطيفة يعني واحد مهتم بالتفاصيل. قلنا الإنسان اللطيف الإنسان اللي بينتقي معاملته، ينتقي ألفاظه، ولطف الشيء دقته. كل ما الشيء بيبقى لطوفة يعني دقة، يعني بقى صغير قوي، دقيق جدا. يقولوا الشيء المخفي الذي لا ترى، وقالوا اللطف الرفق والتدرج. عشان كده ابن القيم لما عرف اللطيف قال الدقيق في علمي الرفيق بخلقه، يعني قال اللطيف بيجمع من ايه، من دقة العلم. يا بني إنها إنكم مثقال حبة من خردل، فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير سبحانه وتعالى. إن اللطف دقة العلم. وقالوا لا، اللطف في اللغة لطفة غير لطفة، لطفة يعني دقة، لطفة يعني واحد لطف يعني رفقة. يعني يقول لك فلان يلطف بالقطط، وفلان يلطف بالأبناء، وفلان يلطف بالزوجة. يعني يلطف بالزوجة يعني يترفق، يرحم ضعفها، يعني مش عنيف، مش شديد، مش غليظ، إنما رفيق. قالوا طب من أسماء الله رفيق، اللطف فيه معنى آخر، معنى الدقة، دقة العلم. واسم الله اللطيف ورد في القرآن 7 مرات، منهم 5 اللطيف الخبير. كان الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرفنا على أنه هو اللطيف. وانت بتربي ابنك علمه أن الله اللطيف، وانت بتقعد مع أصحابك وتتكلمهم عن ربنا علمهم ان الله اللطيف. وانت مع نفسك وانت عايز تذكر ربنا او تدعي ربنا، ادعوه بانه هو اللطيف، يعني قول له يا لطيف الطف بي. ولما تشوف هو مظاهر لطفه وكيف انه رب لطيف واله لطيف، تذل له، تحبه، تخضع لامره. لما تعرف ان اوامره لطيفه وشرعه لطيف ومخلوقاته لطيفة، تحب تتعامل معاه. يقول لك فلان أنا خايف أتعامل معاه. قاله ليه؟ قال له أصل هو شديد أخاف أقرب منه فإيه يستد علي. فيقول لا لا ما تخافش ده فلان ده لطيف جدا، ده أنت لو تعرفت عليه هتحبه جدا. ولله المثل الأعلى، إن ربي لطيف خبير. إن إحنا نتعرف على الله سبحانه وتعالى بأنه اللطيف. قال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا وللعالم أنه سبحانه وتعالى لطيف خبير، وهو يتكلم عن ذاته ذلكم الله ربكم، اللطف مع الخلق يعني لطيف في خلقه ولطيف في علمه ولطيف في إقابته ولطيف في شرعه ولطيف في حسابه، يحاسبك بلطف، ولطيف في أمره القدري اللي هي القضاء والقدر، قضاؤه لطيف. هتقولي بس أحيانا في مصائب، هذه المصائب لطف بها ينجيك الله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى لطيف، إله لطيف ورب لطيف، رحمته لطيفة وعزته لطيفة وقوته لطيفة، لطيف في عزته ولطيف في قوته، لطيف في رحمته، لطيف في رزقه، لطيف في علمه، صفته اللطف، يتعامل مع كل الخلق بلطف. لما بتفهم ده بتكتشف قد ايه في ابعاد كتير من مشاهد الحياة احنا ممكن نفسرها غلط لو احنا ما فهمناش اسم الله اللطيف. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء، اتكلم عن ربوبيته انه هو الذي خلق وملك ودبر الامر، ثم هو سبحانه وتعالى الذي يعبد لا اله الا هو، هو سبحانه وتعالى خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قل له اعبده وتوكل عليه، يعني اعتمد عليك اعبده وهو على كل شيء وكيل، يعني في موضوع ممكن ما اعتمدش فيه عليه على كل شيء وكيل، يعني في موضوع ممكن ما اعرفش اوكله فيه هو على كل شيء وكيل، يعني تقدر توكله في كل امور حياتك. اياك نعبد واياك نستعين، تعرف تستعين بيه في كل حاجه في حياتك حتى الصلاه، يعني انت رايح تصلي له وبتقول له انا مش عارف اصلي، اعني على الصلاه، اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني يا رب انا مش عارف اشكرك اصلا، يعني حتى الذكر اللي انا مفروض ان انا اعمله ثناء عليك انا حتى مش عارف اشكره، الذكر المفروض اللي هو ذكر الصلاه حتى انا مش عارف اعمله، فمحتاجك محتاج اعانتك، وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. قالوا لا تدركه الابصار انه سبحانه وتعالى لا يستطيع بشري ان يراه في الدنيا، يقولوا والادراك غير الرؤيه. قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا انما يا ربي سيهدين. لما تراءى الجمعان يعني هم رأوا بعضهم البعض، قالوا إنا لإيه لمدركون، قالوا لا لا يبقى الرؤية حاجة والإدراك إيه حاجة تانية. فقال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هو سبحانه وتعالى لطيف في رقابته. وضربنا المرة اللي فاتت مثال، لو أنت تخيل واحد كده عينوه إن هو يجيب أخبارك، فالراجل قال لك انا مؤدب ومحترم ومش عامل اي حاجه خالص، انا ماشي وراك، فانت تفتح الباب تلاقيه ايه واقف على الباب، تمشي في الشارع تلاقيه ماشي وراك ما بيكلمكش، بس انت بعد يوم هتطهق ليه؟ لانك يعني حاسس ان في حد ماشي وراك، قعدت تاكل وقعد يعمل لك كده ما بيعملش حاجه ويقول لك هو ضايقك في حاجه يا عم وجودك مضايقني. احساس المراقبه يضايقك، اما الله سبحانه وتعالى يراقبك في كل لحظه وانت لا تشعر. يقولوا إقامة لطيفة حواليك مخلوقات أنت لا تشعر بها، الهواء ترى من خلال الهواء وتسمع من خلال الهواء وأنت لا ترى الهواء ولا تشعر بوجوده أصلا، لطيف. ولما يبقى فيه نسمة هواء لطيفة كده تخبط وجهك تشعر بقى أن أنت كده في جو حلو. امتى تشعر بيه؟ لما يبقى عنيف، لما يبقى ريح عاصف، لكن لو هي في الطبيعي ما تحسش بيها. فقال لا تدرك الابصار، وهو يدرك الابصار سبحانه وتعالى انه سبحانه وتعالى يراقبك بلطف. قال وهو اللطيف الخبير، هو الذي يعلم عنك كل شيء، يعلم كل شيء، كل حاجه. يعني متخيل ان عينك كل نظره من نظرات عينك، ده انت ممكن مخك ما يسجلش النظرات. يعني في مشاهد انت ممكن تمر عليها سريعا وما تشوفهاش اصلا، مع ان عينك ادركتها. يعني العصب البصري جه عليه الالوان بس انت ما فكرتش اصلا في مشاهد انت عدت عليك سريعه كده. لكن الله سبحانه وتعالى لطيف سبحانه وتعالى، هو يدرك كل ما لاته عينك، كل الحاجة شفتها عينك سبحانه وتعالى يدركها، وهو يدرك الأبصار. كل ما فكرت فيه بداخلك، كل ما هممت به، عارف هو هم أنه يعمل معصية، وربنا سبحانه وتعالى رأى هذا الهم وأدرك سبحانه وتعالى هذا الهم. يدرك الأبصار، أدرك سبحانه وتعالى هذه البصيرة. هذا الذي دار في قلبك بينك وبين نفسك أدركه الله، هو يدرك الأبصار. وبعدين أنت ما تعملش المعصية دي، تقول لما نصلي أحسن، لما نستغفر أحسن. قال وهو اللطيف الخبير. فذكر سبحانه وتعالى أنه لطيف في رقابته. متخيلين يا جماعة احنا متقابلين ازاي؟ يعني انت متخيل انت متقابل ازاي؟ يعني الكاميرا فين؟ في السماء، في الشمس مثلا، ولا في القمر، ولا في السماء، ولا فين؟ انت متخيل ان ذريات التراب تشهد عليك؟ متخيل ان المخلوقات من حولك تشهد عليك؟ متخيل ان اعضائك تشهد عليك؟ يعني متخيل ان في ملك يمين وشمال انت مش شايفهم لولا ان الله اخبر بان هناك ملائكه تكتب ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. متراقب رقابه غير عاديه، مفيش حاجه بتفلت، ومرصود ان ربك لا بالمرصاد. وفي الاخر خالص انت مش حاسس بحاجه، مش شايف اصلا. ده من لطفه سبحانه وتعالى أنه لطيف في علمه، لطيف في علمه أنه سبحانه وتعالى يعلم عنك كل شيء، وهو سبحانه وتعالى لا يعرفك أنه يعلم عنك كل شيء. أنت مش حاسس أن أنت كل حاجة أنت مكشوف، السر عنده علانية. أنت متخيل أنك صاحب أسرار، يعني متخيل انك انت بتعرف تخبي وذكي جدا بقى في التخبيه. انا عملت حاجه محدش يعرف يشوفها، محدش ابدا يعرف يكتشفها. غلبان الانسان ده، غلبان. متخيل ان عنده اسرار في معامله ربه. قال واسروا قولكم او اجهلوا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول لك انا عندي اسرار، قال له اعمل اسرار، اعمل جهار في السر في العلانيه، اسيروا قولكم، قول الموضوع في في صوت واطي اوعى حد ياخد باله، او اجهر هات ميكروفون وقوله والناس كلها تسمعه، انه عليم بذات الصدور. الا يعلم من خلق؟ ربنا هنا سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا ان هو اللطيف الخبير في علمه، ان هو سبحانه وتعالى هو الذي خلق الانسان وهو ادرى واعلم بالانسان من نفسه. لذلك لما جاء الامر الشرعي سلم، لما ربنا يقول لك ما تعملش كذا ما تعملش، ما تقولش بقى اصل انا واصل انت مش واخد بقى. في ناس كده لما تقول له قال الله قال رسول لك ايه، يقول لك اصل الشيخ مش فاهم. فاحنا ايه كان بيقول له هو يا ابني في حد يسال شيخ؟ بيقول له انا كنت بعمل عمليه جراحيه وبعدين سالت الشيخ فقال لي الموضوع ده حرام، فقال له رد زميله قال له هو يا ابني في حد يسال شيخ؟ قال له ما انا اعمل ايه؟ قال له لا انت كده مع نفسك انت ايه؟ قال له اللي هو الانسان ماشي كده بدماغه. ان ربنا سبحانه وتعالى لطيف في علمه، انه اذا شرع امر فانه اوعى تتخيل ان في حاجه غابت عن الله سبحانه وتعالى. انما صلى لما يتكلم عن هذا الذي يتكلم به الناس، لما جاء رجل وقال يا رسول الله اعذني واوجز، بقول له صلى اديني موعظه في السريع اوجز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اياك وما يعتذر منه. قال له ما تقولش حاجة من لسانك تخاف انها تتعرف عشان ما ترجعش تعتذر. يعني فكي اولا في الكلام، الاحمق يتكلم ثم يفكر والعاقل يفكر ثم يتكلم. يقول لك هو انا قلت له كده وخلاص؟ يقول لا ده حمق، محتاج تفكر شوية، تفكر في الكلام اللي ما تقوله لأنك هتندم عليه، هتندم عليه بين يدي الله. الرجل يأتي يقول كما روى الإمام أحمد، روى ابن مفلح في الأداب الشرعي عن الإمام أحمد يقول أن الرجل يخرج من بيته، خرج من بيته يذهب إلى السوق فيلقى الرجل فيمدح أو يذم فيخرج ومعه الدين ثم يعود وقد فقد دينه. يعني يقابل واحد فيقعد يقول له ده انت عملت وسويت ويمدحه بالباطل، فهو كان خايف بدينه وطلع من غير دين. ان حاول انك انت الحاجة اللي انت خايف انك انت تتعرف عنك ما تقولهاش. هتقول لي ايه ده انا قلت الواحد ده صاحبي جدا، ده انا قلت له ده انا متاكد ان هو مش هيقول. اذا كنت انت ما عرفتش تمسكها عن نفسك هو مش هيقول. يعني اذا كنت انت نفسك ما عرفتش تمسك سرك هو هيمسك سر غيره؟ يقول السر اذا خرج بين اثنين انتشر. الاثنين اللي هم الشفتين، يعني لو طلعت من بقك تبقى عارف انه هيطلع. ما تقوليش اصل فلان بس اللي عارفه، فلان بس ده يعني وشواهد كثيرة. أدم طلع في ناس عايشة في دور إن هي لسه في حضانة، كان بيجي عمل حضانة يقول لمامته يا ماما ده حصل كذا وكذا وفلان عمل كذا ومين اللي أكل السندوتش والمس قالت لي والمستر قال لي وش يعني إيه بيعايش فيه معايشة معاه في الكوكب في الجو بتاعه. وبعدين بيكبر ويفضل ده مع والدته، وبعد كده لما يكبر مع زوجته ينقل بقى الموضوع، فيبدأ إيه قاعد يحكي كل حاجه رايح واللي جاي. لا لا لا، خليك عاقل، اعرف ما الموضوع الذي تتكلم فيه، كن اكثر عقلا. الله لطيف بعباده، يقولوا لطيف بعباده غير لطيف لعباده. يقولوا الله لطيف يعني لا تدركه الابصار، يعني هو سبحانه وتعالى يرزق ويعطي ويراقب ويحاسب ويأمر وينهى وأنت لا تعرف ولا تدركه سبحانه وتعالى. ولا تعرف كنه ذاته سبحانه وتعالى. أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ده وانت بتتكلم عن ايه؟ عن انه لطيف سبحانه وتعالى في ذاته. لما يقولوا لطيف بعباده يعني الله يلطف بالعباد فيغير العباد بالتدريج. يعني انت كنت في حاجة بتكرهها جدا، يعني واحد يقول لك ايه انا ما عارفش اقعد في الجامع، لو قعدت في الجامع اتعب، لكن يفضل عادي جدا يقعد مع اصحابه على القهوة كويس جدا، يقعد في نادي كويس جدا، يقعد في الشغل وفي المكتب كويس جدا، ما عندوش اي مشكلة. لكن لما يجي يقعد في الجامعة تحس ان الجامعة بايه؟ يعني بينفره، مش عارف بيقرس، عايز يمشي، مش عارف يقعد فترة طويلة في بيت ربنا. فلطيف بعبادي اي ييسر عباده لليسرى، يعني الله ينقلهم في طاعته وفي تقواه في البر والتقوى تدريجا خفيا ومش حسين، زي ما لطيف بخلقه سبحانه وتعالى. يقول لك اللي من مظاهر لطفه في خلقه ان الجنين يتغذى في بطن الام بالحبل السوري. عارفين الجنين بيتغذى ازاي؟ النطفة في رحم الأم تبقى علقة، علقة يعني معلقة بجدار الرحم، ده أصل الإنسان، وربنا بيفكرك بأصلك عشان ما تنساش. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من إيه؟ من علق، والعلق هو نقطة التحول. يجمع أحدكم في بطن أمه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يأتيه الملك فيكتب. يبقى بيكتب قدره بقى فين؟ لما تنفخ فيه روح. في الاول اسمه خلايا، اسمه خليه حيه، لكن لسه ما بقاش بني ادم حي ينفخ فيه روح، اصبح هنا ايه؟ بني ادم حي. دي حياه مختلفه عن الحياه دي تماما. فهذا الخلق اللي هو العلاقه دي، انك انت بتتعلق بربك، ربنا بيذكرك بهذا. يقول لك العلق الجنين بقى لما يبقى مضغه وبعدين يتحول ياتيه الملك فينفخ فيه روح، فيبدا ينشا خلقا اخر. يبدا بقى عنده بقى عينين واذنين وانف ولسان وشفتين، ويبدا الانسان بقى ايه يتكبر على ربه يقول وربنا بيؤمن بكده ليه؟ ويبدا بدل ما ينتمي لربه ينتمي للناس. يبدا يجي واحد يقول له لا لا لا ما تقربش من ربنا، اصلك لو قربت ربنا احنا هنزعل منك. فاقول لك لا لا انا اشتري رضاهم وما اقربش من ربنا. يا ابني انت كنت علقة، هو الذي اخرجك من بطن امك. هنا ربنا سبحانه وتعالى اللطيف الذي يغذي هذا العبد في بطن امه، بيغذيه بايه؟ ان العبد مربوط من سرته برحم امه بخلطوم بحبل سوري. الحبل ده بتنتقد مين؟ في الاغذيه. الام كانت سموم او كانت حاجه اكل ملوث مثلا، فتلاقي ليه؟ تلاقي ربنا يحفظك ان الحبل ده مش بيعدي اي حاجه، في حواجز مانعه لكثير من المواد. الحبل ده بينتقي الطعام. الطفل يتولد يقطع الحبل ده ويبدأ خلاص بقى انت محتاج تاكل من عرق جبينك. الطفل ياكل من عرق جبينه ازاي؟ لسه مش عارف. فيعلمه الله سبحانه وتعالى كيف يستجلب اللبن من صدر امه. المص ده يعني في كتب بتتكلم على ريفلكس المص ده، ان كيف يعلم، كيف علم الجنين هذا. وبعدين شويه يبدا يجري، يبدا يعلمه ازاي ياكل ويشرب. يقولوا لطيف في خلقه، كيف نقل هذا المخلوق من هو في بطن امه الى انه كهل وهو في كل درجة من درجات الخلق يعطيه ما يناسبه وينفق به ويدرجه في خفاء. عارف هات صورتك وانت عندك 5 سنين وصورتك وانت عندك 20 سنة، اللي عنده 20 سنة، اللي عنده 15 هات صورتك وانت عندك 3 سنين وقول لي كده انت لاحظت انك اتغيرت؟ انت ما تلاحظش انك اتغيرت الا لما تبص للصورتين والفرق بينهم، لكن على فكره انت كل يوم بتتغير، كل يوم الشعر بيتغير وتجعيد الوجه بتتغير والاسنان بتتغير واللسان بيتغير ومشاعرك بتتغير وردود افعالك بتتغير بالتدريج. لطيف سبحانه وتعالى، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يلطف بك في تنشئتك وفي تربيتك وفي انباتك ويلطف بك في معاملتك. ودي نقطة بقى احنا لو استشعرناها هنغير معاملتنا مع ربنا، ان انت تفهم ان ربنا سبحانه وتعالى لطيف بعباده. يبقى لطيف بعباده يعني ايه؟ ييسرهم يغيرهم بالتدريج. الانسان بيتغير بالتدريج. ولا تعرف حد اتغير مرة واحدة؟ مين اللي اتغير مرة واحدة؟ عدد قليل جدا من الناس اتغير مرة واحدة. وحتى تغير مرة واحدة بيبقى تغير قراري. يعني عمر بن الخطاب مثلا تغير، كان يقولوا لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. كانوا الناس فقد الامل ان عمر يسلم. ليه؟ كان عمر بيمشي على اي حد، يشوف اي واحد مسلم يضربه. طب انت بتضربه ليه؟ عمل لك ايه ده؟ يقول لك هو كده ادم ده راجل، ادم ده راجل مش تبع ديننا اتضرب. ايوه يعني هو عمل لك حاجه؟ هو اذاك في حاجه؟ لا، يقول لك كان يضرب المسلمين على الاسلام. حتى ان الناس كان يقول لو اسلم الحمار ما اسلم عمر. فقدوا الامل تماما. عمر اسلم، شرح الله صدره للاسلام بلطفه فيسره لليسر. عمر قرر، لكن عمر كان كل يوم بيتعلم، كل ما الايات بتنزل هو بيتعلم وبيعمل. فسبق كثير من الناس كانوا قد اسلموا قبله. عشان كده يقولوا ليس العبره بمن سبق انما العبره بمن صدق. احيانا انت ممكن تاتي متاخرا لكن تسبق. عمر ما كانش رقم 2 في الاسلام بعد الصديق، لكن عمر في تاريخ الاسلام مقصر، يعني في عدد الذين اسلموا على مر ليه؟ على مر التاريخ او على مر السبق الزمني. لكن عمر كان 2 يقينا في الاسلام بعد ابو بكر الصديق في المكانه. ليه؟ هو سبق، صدق فسبق. يبقى من معاني اللطيف انه يلطف بك ويوسعك يغيرك بالتدريج وانت لا تشعر، في خفاء، في معلومات دقيقه. سر قولكم او اجهروا به، سر او علم. انت متخيل انك عندك اسرار وعندك حاجات بتعرف تكتمها على الناس؟ ابدا، انت مفضوح بين يدي الله. اوعى تتخيل انك انت ممكن تخلع ربنا. يخادعون الله وهو خادعهم. بيقول لك يعني انت ممكن تعرف تتصنع قدام اي حد، تعرف تركب وشوش قدام اي حد، تعرف تبان بصوره معينه انت بتحبها قدام اي حد، تعرف تظهر عكس ما تبطن امام اي حد الا الله. تعرف قدام كل الناس تقول اللي انت عايز الناس تعرفه عنك مش الحقيقة. وده للأسف بقى من الآفات، انك انت تجد ايه؟ تجد ان احنا نحب ان نظهر في الصورة لا في الحقيقة. يعني احيانا تقعد مع واحد كده تحس ان الكلام كله متصنع. ربي ما تخليك طبيعي كده، انت مالك عامل كده ليه؟ ما تعيش طبيعي، ما تقول كلام يعني قول الكلام اللي انت بتتكلم بيه، قول الحاجات الطبيعيه. ليه انت بتقول كلام مش حقيقتك؟ ليه عايز تظهر في صوره معينه عشان نقول عليك صوره كذا؟ عيش الحقيقه وعيش الواقع. فانت تستطيع انك تخدع الجميع، لكن الله لطيف، الله يعلمك وانت في بطن امك وانت حلقه علقه مترقبه، كل خليه فيها مترقبه، كل لحظه انت مراقب فيها. هو يعلم عنك كل شيء، يعلم احتياجك. لذلك كان من جميل التوبه ان الانسان يشكو ضعف نفسه الى ربه. احيانا الانسان يعمل معصيه مش حد يسيبها، وبعدين كل ما يبقى حد يكلمه عن شراسه المعصيه واثر المعصيه وهو مش عارف يسيبها، تعلق قلبه بها. فاعمل ايه؟ قال له ادعي. قال له ادعي ايه؟ قال له قول له يا رب انا ضعيف، اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي، ان انا رب مش قادر، اشكو اليك عجزي، اشكو اليك تعلقي، اي اشكو اليك معصيتي، عارف لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك، انك تفر الى الله مش من الله، انك تفر اليه سبحانه وتعالى، انك تبثه شكواك حتى في المعصيه. يعني انت بتعصيه وتقول له انا مش قادر، انا ضعيف، انا عاجز، لأنك أنت تشكو نفسك إلى ربك. من معاني لطف الله سبحانه وتعالى أنه يدرج العباد في الخلق والتنشئة، ثم يدرج العباد في الهداية، أن ربنا سبحانه وتعالى ييسرك لليسر بالتدريج، يشرح صدرك للطاعة بالتدريج، فأنت ما تشعرش بالتغير. لطيف، عارف النور ما يجيش مره واحده في عينيك فتتعمى، انما النور يجي ايه؟ بالتدريج. حدقه العين لو انت جبت كشاف وحطيت كشاف مره واحده كده تلاقي الحدقه تعمل ايه؟ تقفل. ليه تقفل؟ عشان الضوء العالي ده ما يضرش العصب، ما يضرش العين. ولو الضوء خافت تلاقي الحلقه تتسع. ليه؟ عشان تشوف كويس. ده من غير ما تشعر انه لطيف في خلقه، دقيق في علمه، رفيق بخلقه. ومن لطفه سبحانه وتعالى انه شرع الاوامر الشرعيه. صلي، الصلاه لطف، لطف من الله بالعباد انه شرع لهم الصلاه، حرم الخمر، لطف الله بالعباد انه حرم عليهم الخمر، حرم الزنا، من لطف بالله بالعباد انه حرم عليهم الزنا، حرم القتل بغير حق، من لطف الله بالعباد انه حرم القتل بغير حق وعظم الدماء. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فأراد أن يعلمنا أنه كان لطيفا خبيرا، ومن أجل أنه كان لطيفا خبيرا شرع بلطفه وخبرته هذه الأحكام اللي هي: فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان توابا، يعني هو الذي كان تواب ولا يزال تواب. ومن توبته على عبادي أنه تاب عليهم فدخلوا في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هتعمل إيه؟ أثني على ربك. لما شفت مشهد الناس تايبة وراجعة لربنا أثني على الله، قل سبحان ربي، سبحان ربي وبحمدي إنه كان توابا. يعني هو الذي تاب على هؤلاء وشرح سرورهم بعد أن كانوا يكفرون بالله ويصدون عن سبيل الله ويعذبون من آمن بالله، أصبحوا هم المؤمنين، هم أصبحوا إيه؟ أصبحوا مؤمنين. إيه اللي حصل؟ تاب الله عليهم، تاب الله عليهم فتابوا إلى الله. فإذا رأيتهم يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، قل سبحان الله، سبحانه عظيم سبحانه تواب. هنا إنه كان لطيفا خبيرا وكان لطيفا خبيرا ولا يزال لطيفا خبيرا. إنه يريد أن يرشدنا إلى معنى أنه سبحانه وتعالى بلطفه وخبرته وعلمه شرع لنا هذا الشرع وقرنا في بيوتكن. أن المرأة الأصل فيها أنها تعمل إيه؟ مش خراجة ولاجة، إنما المرأة تقر في البيت. ربنا سبحانه وتعالى كرم المرأة أن الرجل يحمي المرأة، يطعم المرأة، يقوم على دين المرأة، يقوم على دنيا المرأة، يدافع عن المرأة، يقتل دون حرماته. من قتل دون عرضه فهو شهيد. تخيل يعني، شوفوا ربنا صنها دي. طبعا طب المرأة تعمل ايه؟ قال وقرنا في بيوتكن. قال لا، انت مش محتاجة انك تخرجي عشان تشتغلي وتجيبي فلوس وتجيبي اكل وتدافع عن نفسك وتخش الجيش، مش محتاجة تعمل ده. ربنا كفلك هذا، خلالك واحد يدافع عنك، ولما تكبري امر الابن ان هو يبر امه، وجعل اول علاقه بينه وبين ربه من البشر بعد علاقته بالانبياء والمرسلين علاقته بامه. من ابغى الناس، من احق الناس بحسن صفاتي؟ قال امه. ولما تبقي زوجه امر الزوج ان هو يقوم عليك، الرجال قوامون على النساء. ولما تبقي بنت ربنا امر ان الرجل بل جعل الجنه لمن احسن تربيه البنات. قال من عالى جريتين فأحسن تربيتهن دخل الجنة. يعني انت يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمك غاية التكريم. قال وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا. البروج عارفين البرج شيء الظاهر، والبروج النجوم الظاهرة في السماء. ولا تبرجنا يعني لا تظهرنا الزينة. تبرج الجاهلية الأولى، يقول لك كانت المرأة تخرج في الجاهلية فتظهر رقبتها، فربنا قال إيه؟ لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، يعني ما تخرجيش في الشارع ورقبتك ظاهرة. وطبعا في أقوال في التفسير غير ذلك يعني. قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة. فأمر المرأة بالإيه؟ بالقرار. وبعدين إذا خرجت ما هي طبيعي أنها تخرج، يعني مش هتفضل محبوسة طول عمرها يعني، أو مش هتفضل قاعدة في البيت يعني، هتخرج هتزور زيارة، هتصل رحم، هتبر أم، هتقضي حاجة. طبيعة المجتمع أن المرأة تحتاج إلى الخروج. فلا، إذا خرجتي لا تبرجنا، الأصل أنك في البيت ما تبقيش طول ما في الشارع. وإذا احتجتي للخروج لا تتبرجي، لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وبعدين أقيمنا الصلاة زي ما ربنا أمر الرجال هم يقيموا الصلاة، أو الإنسان تقيم الصلاة. وآت الزكاة. قال وآتينا الزكاة. طب يعني الست عليها زكاة؟ عليها زكاة. يعني ممكن الست تكون متزوجة وهي غنية وزوجها فقير؟ ممكن. المرأة لها مال عادي، ممكن يكون عندها مال ومال بلغ النصاب ومر عليه حول وبلغت إن المرأة مالها بلغ حد الزكاة. حد الزكاة دي مناسبة الزكاة، عشان الزكاة دي ركن من أركان الإسلام. حد الزكاة دي 85 جرام ذهب غير 24. اللي عنده مال يبلغ هذا المال النصاب اللي هو 85 جرام ذهب غير 24، وهذا المال مر عليه حول، وجبت فيه الزكاة. ويستثنى من هذا الأصول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على العبد في فرسه ولا في عبده زكاة. يعني لو واحد عنده سيارة، عنده بيت، عنده مكان بتاع مصنع، عنده رفوف بتاع تجارة، دي ما فيهاش زكاة. ليه؟ دي أصول. أمال الزكاة فين؟ في المال أو في العقود، بقى في عقود التجارة. وطبعا البقر والغنم والأغنام دي لها زكاة. الزكاة ركن. الناس كتير تهتم بالزكاة يقول لك ايه انا بطلع صدقات. لا، الزكاة مش صدقات، الزكاة دي ركن من اركان الاسلام، ده حق، ده امر مختلف عن موضوع الصدقات. فربنا امر النساء قولنا في بيوتكن لا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، اقمنا الصلاة، اتينا الزكاة. قال واطعنا الله ورسوله. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال ان ربنا سبحانه وتعالى لما شرع لكم هذا شرع لكم هذا ليطهركم. يبقى يا جماعة الأوامر الشرعية تزكية للعبد، تطهير للعبد، تطهير العبد من ايه؟ من دنس الدنيا، او تطهير العبد من دنس النفس. يعني انت تعرف الدنيا، الدنيا بتدنسك، هي دنيا اصلا اسمها دنيا، يعني بتدنيك، يعني انت بتنزل مع الدنيا. فالاوامر الشرعية، الصلاة، الزكاة، اوامر ربنا سبحانه وتعالى، في كل الاوامر الشرعية ده انت بتتطهر وتطهر نفسك. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقولوا الانسان لو ساب نفسه لوحده هيتدسى، وعملت الناس تجعل القلب يتغير، الذنوب تغير الناس، ومعاملة الناس لا تخلو من ذنوب. يعني يعني يعني نظرة حرام، كلمة حرام، سمع حرام، طمع في حاجة، شهوة في حاجة، حياة الناس. فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يقول الطبري واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله. يقول لك من لطف الله أنه بعت ليك حد يكلمك عنه، من لطف الله أن أنت سمعت عن ربنا، من لطف الله أنك أنت تغيرت بالتدريج، من لطف الله أن ربنا يجعلك في بيئة صالحة، من لطف الله أنك تعيش في مكان في مسجد، أو تعيش في مكان في صحبة طيبة، أو تعيش جنب مكان فيه تحفيظ قرآن. من لطف الله بهن إن هم اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال لهم ده أنتوا قاعدين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه نعمة، وهذه النعمة هي دليل لطف الله، ان ربنا بينقلك بالايه؟ بالتدريج. فيقول لك من نعمة الله العبد اذا نسك ان يرزقك رجل من اهل السنة ياخذ على يديه. يعني من نعمة ربنا عليك انك انت لما تيجي تقرب من ربنا تقول يا رب، تلاقي واحد يقول لك تعالى معلمك الفاتحة، تعالى ما حفظك القرآن، تعالى ما عرفك تصلي ازاي، ويكون الرجل ده من اهل السنة، يدلك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. تكون ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة. ايه الحكمة؟ حكمة السنة اللي هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، التطبيق العملي للقرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المثال العملي لكتاب الله، كان القرآن يمشي على الأرض. فربنا بيمتن عليهم، بيمتن على نساء النبي بهذا التشريع، ويمتن عليهم بإيه؟ بنعمة نقلتهم بالتدريج بلطفه. ايه النعمة دي؟ ان هم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا. يعني يقول لهم ولا احمدي ربنا ان انت ربنا رزقك زوج صالح. احيانا الناس دايما، او احيانا مش دايما، الحاجة احيانا الناس تلاقيها بتنظر الى الدنيا واموال وعطاء الدنيا فقط، أموال الدنيا وعطاء الدنيا فقط. تقول لك إيه ده أنا جوزي مش معاه، أو ده أنا جوزي عنده مشكلة في في في في الفلوس في كذا. بتنظر إلى الإيه؟ أو رجل ينظر إلى زوجته في شيء مادي معين، وينسى إن هي صنيت صاحب الدين، وإنها صنته، وإن هي اتقت ربنا فيه. هو هي تنسى إن هو رجل صالح، وان هو رجل اتقى ربنا فيها حتى لو مش معاه. قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة. هذه نعمه، نعمه ان انت تكوني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانك انت تبقي في بيت البيت ده بيذكر فيه ايات الله. هذه نعمه، هذه النعمه هي مثال عملي على لطف الله. يبقى ربنا لطيف، من لطفه انه بينقلك في خلقك تدريجا، وينقلك في هدايتك ايه؟ تدريجا، انه بيدرجك بدقيق علمه ورفق معاملته وتدريج المعامله، انك انت بتتنقل من ايه؟ من درجه لدرجه لدرجه على مستوى الدين، وانت مش عارف ده حصل ازاي. ييسرك سبحانه وتعالى لليسرات. من مظاهر لطف الله سبحانه وتعالى انه لطيف في رزقه، ان ربنا بيرزقك بلطف انت مش حاسس، مش حاسس خالص. يعني انت ما تعرفش الرزق جاي منين. يقول لك انا اتجفت من هنا وكنت قاعد الدنيا بايظه معايا، وفجاه لقيت ايه، فتح لي باب تاني. هي السكه في العلاقات وفي الارزاق وفي البركه ما تعرفش تيجي منين. الله يخلقك ويرزقك، فما تنساش دي. لان الناس احيانا بتبقى عايزه حاجه ماديه تمسك فيها ومتخيله ان الرزق في الحاجه دي بس، فتقول له لا لا، الله حي فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يرزقك دائما، انت دائم في مرحله الرزق، دائما مرزوق. يعني انت في كل الاحوال ربنا بيرزقك. قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يبقى لطيف في رزقك، بيرزقك وانت مش عارف جت منين ولا ازاي ولا ترتبت ازاي ولا جت على مقاسك انت ازاي. يمنعك أشياء أحيانا من أشياء ويصلك بأشياء أخرى. الإنسان اللي مش فاهم لطف ربنا يجزع يهلع، ممكن يبتلى العبد في عقله بسبب أنه مفهمش أن ربنا سبحانه وتعالى لطيف في رزقه. اوعى تتخيل أن في نملة ماتت من الجوع منذ آلاف السنين، أو سمكة أكلت سمكة تانية، أو لم تجد رزق في البحر منذ آلاف السنين. اوعى تتخيل إن في نحلة باتت جعانة، أو وحش في غابة بات جعان أو مات من الجوع. كل مخلوق له رزقه، والله يرزق العباد، والله لطيف دقيق في علمه، رفيق بعباده، يدرج رزقه ويوصله لك. منين وفين وازاي، هو يخلقه كل يوم جديد، كله جديد، كل يوم هواء جديد وماء جديد ونبات جديد وثمار جديدة. مخلوقات الأرض كل مخلوقات الأرض تأكل، مفيش مرة والله الخزائن خلصت، كهرباء قطعت، الخزائن ما عادش فيها، المفتاح ضاع، واحد نسي فلان، مفيش. يرزق لطيف بعباده يرزق من يشاء، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وهو القوي على هذا العزيز الذي لا يدافع. يعني ما فيش أصل الرزق مش هيجي لفلان. يعني هل يا جماعة يتخلف الرزق عن العباد؟ لا، طول ما انت في الدنيا، طول ما انت ليك حياة، طول ما فيك نفس ليك رزق. لما نفسك ينتهي، لما حياتك تنتهي، رزقك انقطع في هذه الدنيا. قال وردك أنه من الثمرات من آمن منهم باليوم الآخر قال ومن كفى. ربنا قال لسيدنا إبراهيم إني جعلك للناس إماما، قال له أنا أمرت إن أنت تبقى إمام للدين، إني جعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، قال له يا رب طب ولادي. وسيدنا إبراهيم كان حريص على أبنائه جدا، الجن وبنية نعبد. بص أدعية إبراهيم في القرآن لأبنائه كثيرة جدا، تتعجب من سيد ذلك، من نسل إبراهيم الأنبياء، ما فيش نبي جاء بعد إبراهيم إلا من نسل إبراهيم. سيدنا إبراهيم لما ربنا قال له إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، قال له يا رب طب ولادي، قال لا ينال عهد الظالمين. قال له لا لا، ولادك ظلمة، مش كلهم هيبقوا إيه، مش كلهم هيبقوا على نفس منهجك ونفس اختياراتك الدينية. فإمامة الدين ليست لأي حد، لأي أحد. فلما جه في الرزق بقى قال وارزق لهم من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. قال له يا رب طب ارزق بقى ايه يا رب ارزق ولادي الايه الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. قال ومن كفر؟ قالوا لا لا رزق الدنيا لا لا لكل الناس. فامتعه قليلا ثم اضطروا الى عذاب النار وبئس المصير. قال ان رزق الدنيا لا يتخلف عن عذاب الله. لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ان سبحانه وتعالى يرزق جميع المخلوقات ايا كان المخلوقات كل المخلوقات. فما تجزحش على رزقك. وان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان قال للانسان قولا واضحا صريحا وما خلقت الجن الانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. لا يريد منك ان ترزق نفسك ولا ان ترزق غيرك ولا ان ترزقه سبحانه وتعالى. انت انت انت مرزوق فقط. انما اعمل ايه؟ قال لك اتبع الامر. خد بالسبب اللي انا امرتك انك تاخد بيه بس كده بس كده. خد بسبب وفقط واطمئن. فمن لطفه سبحانه وتعالى انه لطيف في رزقه. ثم اخيرا ان الله سبحانه وتعالى لطيف في حسابه. وهذه مما ذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة لقمان وهو يتكلم مع ابنه. قال يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. قال له يا ابني انا عايز اعلمك حاجة. رأي ربنا واعرف ان اي حاجة انت بتعملها ربنا سبحانه وتعالى يحسك عليها. حتى لو كانت الحاجة دي مش متشافة وبينها وبين الناس حجوب. محدش يعرف عنها حاجة في الدنيا. في صخرة. حتى لو كانت في ظلمة. حتى لو كانت بعيدة في السماء. ايا كان هي فين يأتي بها الله. اعمل الطاعة لله وما تندمش. عارف الانسان بيندم ليه؟ بيندم عشان يتعامل مع البشر. فيقول لك انا مجهودي ضاع لكن عند ربنا مفيش حاجه بتضيع. مجهودك ضاع عند الناس لكن عند ربنا مفيش مجهود بيضيع. مفيش حاجه بتعملها الا بتضيع. مفيش ذره ان تكون مثقال ذره حبه من خردل. يقول والحبه من خردل لا ترى. يعني اصغر حاجه اصغر مقياس يعرفه العرب اللي هو حاجه مش متشافه. فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. انه ذكر سبحانه وتعالى انه يحاسبك على كل الافعال. من يعمل مثقال ذره خيرا يرى. يقولوا يعني هو هيحاسبني على الحاجات الكبيره بس؟ قالوا لا ده لطيف جدا سبحانه وتعالى. هيحاسبك على الصغيرة والكبيرة. هيحاسبك على دمعة عين نزلت منك ومحدش شافها. دمعة. انت متخيل انك انت دمعت دمعة لله ربنا ممكن يدخلك بها الجنة. هيحاسبك على مشاعر الخوف. الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة. انهم الى ربهم راجعون. لو انت بس وانت ساجد او انت بتقرا القران او انت بتسمع ايه وانت ماشي في الطريق وسمعت ايه او تذكرت في علاقتك بربك فخفت وجل قلبك وجل قلق من خشيه الله ربنا سبحانه وتعالى دخلك بها الجنه. مثقال ذره يعمل مثقال ذره خيرا يرى. مثقال ذره حاجه يعني مش متشافة. يعني هل هو يحاسبك على الكبير فقط؟ يحاسبك على الكبير والصغير. لطيف. وأنت لا ترى. وكم من أشياء لا تعد عند الناس أشياء. تخيل كده أحد ماشي في الشارع لقى حجر أمشاله. ليه؟ عشان هو يعرف فك العربية. او عشان هو اولاده هما معديين مفيش حد يتكسر. عشان هو شكله هو ما بيحبش يشوف حاجه مش في مكانها. هو على فكره استفاد من اماطه الاذى. لكن هو سيقول لك اماطه الاذى عن الطريق صدقه. ربنا ممكن يكتب لك حسنه تاخد حسنه بانك انت شلت طوبه او حجر او حديده او ازازه مكسوره من طريق الناس. انا مش بتكلم بقى عن ناس بتجري زباله في الطريق ولا انها تتبغز وتتبول في الطريق، تقول ملاعن الثلاثه ان واحد يتبول او يقضي حاجته في طريق الناس، دي تعرض الانسان للعنه. ف ان اللطيف في حسابه. وبعدين الحسنه ازاي؟ الحسنه تتكتب، يقول لك الحسنه تتكتب حسنه وبعدين تاخدها 10 حسنات، وممكن لو عندك اخلاص تاخدها 700 ضعف. هي حسن نفس الحسن، يعني هي نفس السجده، فتاخد على السجده 10 تاخد 20 30 50 60 700 ضعف على سجده واحده. لطيف في معاملته. والسيئه تتكتب ايه؟ سيئة واحدة بس، وما تكتبش على طول، يقول لك ويرفع ملك الشمال يده عن كتاب السيئة 6 ساعات. يمكن عبد يستغفر يتوب. عشان كده أتبع السيئة الحسن. لو أنت عملت سيئة استغفر كتير. والحاجة الثانية أعمل إيه؟ أتبعها بحسنة. أتبعها بحسنة من نفس الجارح. الله لطيف يحب اللطفاء. خليك لطيف في معاملة الخلق، راقب لطف الله، وراقب كيف ان الله يبتليك ليدرجك، وان الله سبحانه وتعالى يمتحنك ليرقيك. ده لطف، ان ربنا سبحانه وتعالى بينقلك بالتدريج. ثم خليك لطيف في معامله الخلق، خليك رفيق. كل حاجه تعرف تاخدها بالرفق، كل حاجه تعرف تاخدها بالرفق، حتى مع اعدائك كن لطيف، تعامل بلطف. يقولوا واللطف تدريج. في ناس غليظة عنيفة شديدة، وهذا هذه صفة في الخلق. احيانا انت محتاج جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، احيانا محتاج الغلظة دي بس مش دايما. لكن الله يحب اهل اللطف، ودائما يمدح الله سبحانه وتعالى اهل الاخلاق. يعني عارف يقولوا في حاجة مش هتندم عمرك ما هتندم عليها، اللي هي ايه؟ انك تكون صاحب اخلاق كويسة. اقصى حاجة ممكن تحصل لو انت يعني اتعاملت باخلاق كويسة مع واحد لا يستحق هذه الاخلاق، ان يقولوا ايه؟ خلاف الاولى. لكن دائما انت محمود في حسن خلق، فاجتهد ان يبقى عندك لطف في المعاملة. تبقاش في ناس تتعامل معها تحس انك انت ايه؟ شديد عنيف. كن اكثر لطف، لطف مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أصحابك، مع زملائك في العمل. لطيف، لطيف مع أخيك، مع أختك. خليك لطيف، ألفاظك لطيفة ومعاملتك معاملة لطيفة. خليك مركز. يقولوا لطيف في الناس الذي يهتم بتفاصيل الأمور، يعني عارف دقائق الموضوع، يعرف كل واحد بيحب إيه، أحسن لفظ بيحب يتنادى عليه إيه، إيه الكلمة اللي بيحب يسمعها، ايه الحاجة اللي بيحب ياكلها، ايه الهدية اللي بيحب اجيبها له. لطيف، شخصية لطيفة. الله لطيف يحب اهل اللطف. قل قولي هذا، استغفر الله.